بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. موسى الكريم، سيدنا موسى اللي احنا حبيناه قوي وتعلقنا بيه قوي وبدأنا نكتسب إن شاء الله من صفاته، ويكون سيرته من حياته لوفاته تغيير لينا وإلهام لينا وقوة لإيماننا واقتداء بأنبياء ربنا سبحانه وتعالى وبالكليم. بنحب سيدنا موسى عشان عنده همة عالية في الدعوة، بنقتدي بسيدنا موسى علشان قوي في الحق، بنحب قصته عشان مالية القرآن، فبدأنا نتأثر بالقرآن. وأكيد انتوا الفترة دي وانتوا بتقروا القرآن كل ما تمر عليكم حتى قلناها بتلاقوا ليها طعم تاني. يعني أنا لما بسمع الشيخ بيصلي بينا في التراويح او التهجد مثلا والاقيه بيقرا ايات كنا لسه بنتكلم عنها، بحس ان ليها وقع على قلبي تاني خالص، واكيد انتوا كده برضو. فالقران طعمه اتغير تماما بعد ما بدانا نفهم ونستوعب ونقتدي ونحب قصه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم. امبارح كانت حلقه مهمه قوي، كانت قصه السامري، وحذرنا من وجود السامري في كل مكان وزمان. وخلصت حلقه امبارح إن اتحكم على اللي عبدوا العجل، ربنا أمرهم اللي عايز يتوب يقتل نفسه. وشفنا كلنا سهولة التوبة عندنا وصعوبة التوبة عند بني إسرائيل، وحمدنا ربنا إن التوبة عندنا لا هنقتل نفسنا ولا حتى هنفضح نفسنا، تمام كده. وقلنا يبقى ده هيخلينا نعجل التوبة ونكتر التوبة، لأن ربنا بيحب التوابين، ونستغل إن التوبة عندنا سهلة. المهم النهاردة احنا في الملزمة رقم 7، طبعا الابطال بس هم اللي طابعين الملزمة، الابطال بس هم اللي معايا دلوقتي في الصفحة رقم 3 في اول الملزمة 7 بعنوان الجبل يطير فوق رؤوسهم. في سورة الاعراف ربنا بيقول لنا في الاية رقم 154: ولما سكت عن موسى الغضب، لما هدي سيدنا موسى أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. خلاص هدي سيدنا موسى وأخذ الألواح اللي فيها التوراة، اللي بقاله 40 يوم مع ربنا على جبل الطور بيتعلم ويتلقى التوراة اللي هي الشريعة والمنهج بتاع بني إسرائيل، وراح لبني إسرائيل قال لهم هذه التوراة فيها كلام الله، دي التوراة فيها كلام ربنا وشرع ربنا وحكم ربنا، فاسمعوا وأطيعوا، اسمعوا الكلام اللي فيها وأطيعوا. فطبعا مفروض الرد الطبيعي لأي مؤمن محب لربنا والدين ربنا والشرع ربنا سمعنا وأطعنا، لكن مش اليهود اللي يقولوا كده. فقالوا لا لا لا لا لا, لا احنا مش هنمضي ونوقع عمياني كده، الأول تقرأ علينا إيه الأوامر بتاعت ربنا ونقول لك سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا. يخرب بيت عقلكم، حد يقول كده على كلام ربنا؟ حد يتكلم كده مع نبي ربنا؟ هم دول اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. فلا إحنا مش هنقبل التوراة كده، إحنا الأول لازم نسمع الكلام لو عجبنا. هو أنتم ماشيين بمزاجكم ولا إيه؟ هو يعني إيه كلام ربنا لو عجبك تسمعينه وما عجبكيش؟ اوعى يا جماعه حد فينا يطلع فيه الصفه دي. اي نعم احنا مش بنقولها ببجاحه زي اليهود، بس ممكن واحده تبقى تصرفاتها كده، والله يا رب في حاجات في الدين عجباني يعني، وفي حاجات في الدين مش هقدر عليها، لا لا مش لا في حاجات هقول عليها سمعنا واطعنا، الصلاه ماشي بس الحجاب سمعنا وعصينا، انا مش هقدر يا رب البس حجاب وعبايه واسعه، بصراحه انا لسه بنوته وعايزه اتجوز والشباب بيحبوا الحاجات اللي بالي بالك، فانا يا رب يعني معلش في دي انا سمعنا وعصينا. اوعي تبقي كده، اوعى تقول ربنا انا سمعنا واطعنا يا رب حاضر في الـ بر الوالدين، بس والله في الاغاني انا ما بستغناش عن الاغاني وانا بموت في المسلسلات وبالذات الحاجات الاجنبي، انا موهوم بالحاجات الاجنبي. ايه ده بتقول ربنا سمعنا وعصينا؟ انت فيك صفه من اليهود ولا ايه؟ اوعى تبقي كده، اوعى تاخد حاجه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما لا يعني لا يعني ما ينفعش يعني لازم في كل حاجه سمعنا واطعنا، لازم نسمع ونطيع عشان دي صفات المؤمنين. فألح عليهم سيدنا موسى قال لهم خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، اسمعوا الكلام اللي ربنا امركم به. قالوا صراحه بقى سمعنا وعصينا، ما سمعنا كلامك يا موسى ومش هنطبقه. فحصلت معجزة، إذا بالمفاجأة جبل الطور جبل، تعرفين جبل الطور، اللهم بارك، ربنا يرزقنا ان شاء الله زياره لجبل الطور كده يا جماعه. مفروض شركات السياحه الدينيه والشركات اللي عايزه تربي الاجيال، بدل ما يطلعوا رحلات نص كم وياخدونا معرفش فين الاقصر واسوان، ونروح نتفرج على متاحف ولا مزارات ولا فرعنه ولا مومياء وكلام فاضي، مفروض ياخدونا لجبل الطور، المكان اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى. مفروض كده نطلع، ونطلع مكة والمدينة، ونشوف أماكن اللي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف جبل الطور، ونشوف الحتة اللي مرض فيها مثلا السيدة مريم، ونعرف ونشوف بقيع مصر، المكان اللي مدفون فيه كتير من الصحابة، ده بالأولى. بس مين بقى بيفكر كده؟ إن شاء الله أولادنا يطلعوا يفكروا كده بإذن الله. المهم حصلت مفاجأة، جبل الطور راح طاير فوق راسهم. إيه يا محمد؟ معلش تاني، ايه مستغرب من ايه؟ ربنا رفع وامر جبل الطور يطير ويطلع من مكانه ويبقى فوق راس اليهود. اللي شق البحر مش يقدر يعمل كده؟ اللي خلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، والسكينه ما تذبحش اسماعيل، والشمس ما تورفش سيدنا يوشع، وايه في ايه؟ بامره كن فيكون. الجبل طار وهم اصبحوا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المعجزه دي؟ فسيدنا موسى استغلها فرصه، الجبل فوق راسكم، يقع فوق راسكم ولا تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. يا أولاد الذين، في ناس ما تجيش إلا كده، يعني في ناس ما تجيش إلا لما يجي لها ابتلاء وقرصة ودن جامدة، وفي ناس تمشي صح من الأول. أنت مين؟ أنت بتمشي صح من الأول ولا لازم يجي ابتلاء وقرصة ودن؟ بلاش. فقالوا نعم تحت التهديد. وقالوا خلاص خلاص ماشي، قبلنا التوراة، قبلنا، وهم كده بيقولوا على مضض كده، قبلنا التوراة خلاص. وأخذ سيدنا موسى عليهم العهود والمواثيق إن هم يطيعوا كلامه وكلام ربنا سبحانه وتعالى، فرجع الجبل مكانه تاني. إيه ده؟ إيه يا رب القدرة دي يا رب؟ يعني والله العظيم يا جماعة حاجة، إيه القدرة دي؟ إيه ده؟ إيه الجبل يطير ويرجع تاني، والبحر ينشق، والإيد تخرج بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضئ. يا جماعة ربنا ليس كمثله شيء، ربنا ليس كمثله شيء، ربنا عظيم قوي، ربنا قدير قوي. ممكن أسألك سؤال، مشكلتك إيه جنب حركة الجبل من مكانه؟ يعني أيهما أصعب، إن ربنا يرزقك بزوج صالح ولا إن ربنا يرفع الجبل؟ هما الاتنين على سهلين على ربنا، بس رفعة الجبل أصعب. فاللي رفع الجبل يهدي أولادنا، واللي رفع الجبل وطيره ينصرنا على اليهود، واللي رفع الجبل وطيره يقوي إيمانك ويشفيكي ويشفي ابنك من مرضه. بس فين اليقين والإيمان بربنا سبحانه وتعالى؟ هي كلمة السر في الحتة دي. مؤمن مصدق، بتحب ربنا، واثقة في ربنا، ليك حد غير ربنا، بتكلمي ربنا، بتناجي ربنا، دي اللقطة. مصدق ولا مش مصدق، مؤمن ولا مش مؤمن، هي قضية إيمان. كل السلسلة دي هدفها تقوية الإيمان والتعلق بربنا سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ارزقنا قلوبا سليمة، واجعلنا ممن يعرفك حق معرفة ويحبك، وقربنا منك واصطفينا وجتبينا يا رب يا رب. وربنا قال لنا الكلام ده في سورة البقرة والأعراف، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الآية دي مرنا كتير عليها في البقرة، بس ما وقفتش ناس كتيرة. ليه؟ لأن احنا مش بنقرأ القرآن بتدبر إلا من رحم ربي. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وفي سورة الأعراف، وإذ نتقنا الجبل، نتقنا يعني رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظل، بقى بيظلهم، وظنوا أنه واقع بهم، فكرنا هو يقع عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب احنا كده نقلب بقى على الصفحة رقم 4 ماشي. سيدنا موسى أراد أنه هو يعتذر لربنا. سيدنا موسى في مشكلة في بني إسرائيل، عبدوا العجل وقالوا للتوراة سمعنا وعصينا، فسيدنا موسى عايز يستغفر ربنا، فقال ياخد وفد من بني إسرائيل، من أفضل ناس فيهم، ياخدهم 70 واحد ويطلعوا على الجبل ويستغفروا ربنا ويعتذروا لربنا ويتوبوا لربنا نيابة عن الباقيين. طب يختار أنهي 70؟ يختار أحسن 70 اللي هم وش القفص بتاع بني إسرائيل. يختار إيه بقى 70 دول اللي هم ما عبدوش العجل؟ احنا قلنا فاكرين لما قسمنا بني إسرائيل لثلاث أقسام، قسم ما عبدش العجل ودول قليلين قوي، وقسم عبد العجل وتابوا وقتلوا نفسهم، فخلاص دول انتهوا ماتوا، بس تابوا لربنا، ودول حاجة يعني فعلا جميلة خلاص. وقسم الأغلبية ما عبد العجل وما رضيش يتوب، وهم دول اليهود. فسيدنا موسى قال أخذ القسم الأولاني، اللي هم ما عبدوش العجل، اللي هم ما عبدوش الايه، هم عندهم مشكله ان هم شافوا اخواتهم بيعبدوا العجل وما انكروش، بس على الاقل احسن من غيرهم وما اشركوش بربنا خلاص. فقال ياخدوهم، ياخد معاهم السبعين، ياخد مع السبعين دول ويطلعوا على الجبل عشان يستغفروا ربنا. وهم طالعين الجبل الطور، خدوا بالكم الجبل ماشي معانا طول القصه، الجبل كده في قصه سيدنا موسى عامل زي القميص في قصة سيدنا يوسف. من جمال السياق القرآني دايما تلاقوا الجبل، دايما تلاقوا كده حاجة مشتركة في القصة ماشية معانا على طول، ليها كده بصمة كده، الجبل ماشي معانا طول القصة. فالجبل طالعين على الجبل، فالجبل بدأ يعني سيدنا موسى ومعاه 70 واحد، أحسن 70 واحد من بني إسرائيل، بدأ الجبل يرتجف، بدأ الجبل يهتز كأنه زلزال شديد، فأحسوا بالهلاك. يا الله، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، اكتبوا دعاء سيدنا موسى، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هو الجبل اهتز ليه؟ هو ربنا غضبان عليهم ليه؟ والجبل بيترجي ليه؟ مع ان دول احسن 70، يا رب دول ما عبدوش العجل، طب ايه مشكله دول يا رب؟ مشكله دول ان هم شافوا اللي حواليهم بيشركوا بربنا وبيعصوا ربنا وما امروش بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا لهوي، استرها علينا يا رب. ايه مشكله السبعين دول؟ الجبل اتهز بيهم وكانوا هيموتوا كلهم وربنا غضب عليهم ورج الجبل جامد قوي، علشان مش عشان عملوا معصية، عشان شافوا اللي حواليهم على معصية ولم يشتغل ولم يأمروا بالمعروف وما اشتغلوش في الدعوة، وقالوا احنا مالنا يا عم، خلينا جوه الحيط، هو انا شيخ عشان اكلم الناس وانا مالي اكلم صاحبتي دي، خليني في نفسي. خلاص البنات اللي بتقول كده، والشباب اللي يقول انا اخد صاحبي الجامع ليه يا عم، احسن يتريقوا عليا. انت لو كنت على الجبل كان الجبل اتهز بيك، ومش بعيد كنا متنا على الجبل. يا جماعة، دي احد الفروق الجوهرية ما بين المؤمنين وما بين بني اسرائيل واليهود. احنا مش اتفقنا بنعمل مقارنة في نهاية القصة كلها، ان هنطلع مقارنة ما بين صفات المؤمنين وصفات اليهود؟ من اكبر صفة جوهرية وفرق كبير ما بيننا وما بين اليهود ان احنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه يا رب اخترتنا كخير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما هم ربنا لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه يا رب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان الواحد ممكن يبقى في الصومعة بتاعته بيصلي قيامه بيعبد ربنا، وجاره جنبه بيزني وما يروحش ينصحه، عشان كده ربنا لعنهم. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ ده احنا بقى فينا صفات من اليهود يا جماعه. عرفتوا ليه انتصروا علينا؟ احنا فقدنا خيريتنا، احنا عندنا مشكله. احنا في مننا بيقول سمعنا وعصينا زي اليهود، وفي مننا اللي مش شغال في الدعوه ولا مهتم بالدين اصلا، ولا فارق معاه ان الناس تعصي ولا ما تعصيش، ولا قلبه بيتحرق على المسلمين اصلا. ايه ده يا جماعه؟ واقفه يا جماعه، واقفه. العقاب اللي احنا فيه دلوقتي مش مجرد بسبب المعاصي وبس زي ما ناس كتيره فاكره، بسبب ان جزء مننا بيعصي ربنا والجزء التاني ساكت على المعاصي ومش بيأمر بالمعروف ومش مهتم بالدعوه، وحتى اللي بينصح بينصح بطريقه تنفر الناس وتكره الناس. فاحنا كلنا عندنا مشكله، جزء بيعصي وجزء ساكت على المعصيه وجزء بينصح بس بينصح بطريقه سيئه. انا لله وانا اليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارفع الغمة عن الأمة ورد الأمة إلى المهمة، ألا وهي الدعوة إلى الله. إن سيدنا محمد حذرنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. اشتغلوا في الدعوة واهتموا بالأمر بالمعروف عن المنكر. أو لو ما عملناش كده يا رسول الله، لو كبرنا دماغنا، لو سكتنا على الغلط، ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أنا كده فهمت بقى، أنا كده فهمت بقى ليه بقالنا 20 سنة بندعي اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ورد إلينا الأقصى. وأنا فهمت إيه العائق بيني وبين استجابة الدعاء، إن أنا مش من أهل الدعوة، إن أنا مش مهتم بإخواتي، إن أنا مش مهتم بأصحابي، إن أنا فاهم الدين غلط، إن أنا بقول كتير وأنا مالي، إن أنا ماشي مش جنب الحيط جوه الحيط. ساعتها هيحل بينا اللي حل بينا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ربنا ما قالش صالحون، قال مصلحون. الهلاك ما ينزلش على الناس اللي شغالة في الدعوة والنصيحة، أما ينزل على الناس الصالحة حتى لو بتصلي، بس بتصلي لوحدها، مش مهتمين إن أختها تلبس الحجاب وتصلي معها. عرفت ليه بنأكد في الدرس هاتي أختك معاكي؟ عشان ترفع الغمة، عشان نعرف مهمتنا، عشان ربنا يرفع مقته وغضبه عننا، عشان ما نبقاش زي اليهود. يا جماعة اليهود بيسكتوا على الغلط، احنا مش بنسكت على الغلط، احنا بنتكلم بطريقة كويسة ومهذبة وطريقة فيها لباقة وبنهادي وتأليف وتعريف بس لازم ما نسكتش، لازم نقول الغلط غلط والصح صح، لان ده سر خيريتنا كخير أمة. فلو سمحت انت في ايديكي تكون السبب لرفع الغمة، انت في ايديك ان الدعاء يبقى مستجاب لو بدأت تهتم بالدعوة وتاخد دورة في الدعوة وتهتم بنصيحة اللي حواليك حتى لو اتريقوا عليك، وتهتم ان انت يبقى عندك طريقة لبقة وذكية في اقناع اللي حواليك وتحبيب اللي حواليك فيك عشان يقبلوا منك كلام. دي مهمة المسلمين في هذه الفترة عشان ترفع الغمة. اول ما دعا سيدنا موسى ربنا الجبل هدي، هدأ الجبل، الله الحمد لله ربنا مجيب الدعاء، هدأ الجبل حتى وصلوا لأعلاه، وصلوا حتى قمة الجبل بتاع إيه اللي كانوا طالعين عليه، جبل الطور. فلما طلعوا على القمة نزل غيم شديد، غيوم بقوا مش شايفين حاجة، ولكن سمعين سيدنا موسى وهو بيستغفر ربنا وبيعتذر لربنا وبدأ يوصيهم يستغفروا هم كمان، وخلصوا خلاص الحمد لله، ورد الاستغفار واعتذر سيدنا موسى ربنا على اللي صدر من بني إسرائيل خلاص، والحمد لله ربنا قبل منه العذر، اللهم لك الحمد يا رب، تواب يا جماعة، غفور يا جماعة، قبل عذر سيدنا موسى الحمد لله، وقبل استغفار بني إسرائيل. سيدنا موسى قال لهم يلا بينا يا رجالة، الحمد لله تمت المهمة على خير، يلا ننزل. الحمد لله تمت المهمة على خير، يلا بينا ننزل من على الجبل ونرجع لقومنا نبشرهم إن ربنا قبل توبتنا وقبل عذري. قالوا له نرجع فين يا عم موسى؟ قالوا نرجع للقوم. قالوا له لا، مش هنرجع إلا لما نشوف ربنا، أنت قلت لنا هنقابل ربنا. قالوا له يا جماعة تشوف ربنا إيه بس، أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ ده أنا حاولت بس أشوفه الجبل الدك وأنا اتصعقت. فالجبل الدك وانا اتصعقت، ف يعني لا احنا مش مقتنعين بكلامك ومش هنؤمن ليك ومش متحركين من على الجبل الا يا موسى لما نشوف ربنا. انتوا عارفين الماديه بتاعه بني اسرائيل، هم ناس ماديين لا يؤمنوا الا باللي شايفينه بعينيهم، وهم صدروا الماديه للدنيا كلها، صدروا يعني خلاص ما عندهمش غيب. احنا كمؤمنين أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إحنا ناس بتوع غيب، إحنا ناس مؤمنين، مش ناس ربنا مؤمنين بيه، لأن كل حاجة حولنا بتدل على قدرة ربنا وعظمة ربنا. مؤمنين بالأنبياء والرسل، مؤمنين باليوم الآخر، مؤمنين بالقضاء والقدر، عندنا القلب والغيبيات حاجة أساسية في ديننا، شرط الإيمان وشرط التوحيد أصلا. هم ناس لازم يشوفوا بعينيهم. فقالوا لا إحنا مش نازلين غير لما نشوف ربنا. انتوا متخيلين دول احسن ناس فيهم، دول الوش القفص زي ما قلنا 70 واحد دول. فسيدنا موسى قال لهم اتقوا الله، ده انا اتصعقت لما حصل كذا، فربنا غضب عليهم بسبب ماديتهم وبسبب تمردهم وبجاحتهم مع نبيهم وعلى ربهم، فغضب عليهم ونزل عليهم صاعقه موتتهم كلهم 70. يا الله، 70 ماتوا كلهم، ما فضلش الا سيدنا موسى على الجبل. يا جماعة ربنا غضبه شديد، يا جماعة احنا مش قد غضب ربنا، في لحظة صاعقة نزلت خلصت على 70. يا رب اللهم صاعقة يا رب على اليهود وعلى الصهاينة، يا رب إنك على كل شيء قدير، يا رب أنزل عليهم صاعقة كهذه الصاعقة فأنت على كل شيء قدير. بس عشان تنزل الصاعقة لازم يكون في حد زي سيدنا موسى وفي مؤمنين موجودين، مش نبقى ماديين زيهم وبنقول سمعنا وعصينا زيهم يعني مش مهتمين بالدعوة زيهم، وفي الآخر عايزين ربنا ينزل عليهم صاعقة. ربنا ينزل عليهم صاعقة ليه؟ ليه يعني؟ احنا نستحق النصر ليه؟ فلا، محتاجين نرجع لربنا عشان ينصرنا. فطبعا السبعين ماتوا، سيدنا موسى بقى في حالة نفسية لا يحسد عليها، بقى محبط جدا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب ارجع لبقيه القوم اقول لهم ايه؟ اقول لهم السبعين احسن ناس فيكم ربنا غضب عليهم ونزل عليهم الصاعقه؟ فبدا يدعي ربنا ويتوجه لربنا. بتدعي بايه سيدنا موسى؟ ما دول ماتوا خلاص. لا، بيدعي ربنا، يا سيدنا موسى دول ماتوا، ارجع لقومك وشوف اي حجه ولا لا، ماليش الا ربنا في الازمات، ماليش الا ربنا. يرفع ايديه ويلح على ربنا، يا رب انا كريمك، يا رب انت ارحم الراحمين، يا رب بيض وجهي قدام بني اسرائيل، يا رب اكرمني، يا رب انت على كل شيء قدير، يا رب عاملنا بما انت اهله. واقف على باب ربنا بيلح على ربنا، بيستخدم سلاحه الدعاء. وحصلت المعجزه، وحصلت المعجزه، ربنا احياله السبعين اللي موتهم. ايه؟ والله الذي لا اله غيره. الايه 55 و56 في سوره البقره: واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يا الله، ثم بعثناكم. مين بيقف عند الايه دي يا جماعه؟ مين بيكتب جنب الايه دي اسم الله القدير المحيي المميت جل في علاه؟ مين بيتعامل مع القران كده؟ كم مره عدينا على الايه دي في سوره البقره؟ كم مره عدينا عليها؟ وكم مره وقفنا عندها وتدبرناها وبكينا وقلنا سبحانك يا رب، سبحانك قدير لا يعجزك شيء، امتهم في لحظه واحييتهم في لحظه، سبحانك يا رب قدير يا جماعه. وربنا احياهم، فسجد سيدنا موسى لربنا شكرا. طبعا طبعا، لان ربنا استجاب دعوته. جميل سيدنا موسى يا جماعه، جميل سيدنا موسى عايش بسلاح الدعاء، وده الواجب العمل بتاعنا في نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده. عيش بسلاح الدعاء، ده الواجب العمل يا شباب ويا بنات. اقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بالانبياء في الاجتهاد. شوفوا سيدنا محمد في غزوه بدر عليه الصلاه والسلام، شوفوا سيدنا ابراهيم، شوفوا سيدنا يونس في بطن الحوت، شوفوا سيدنا ايوب، شوفوا سيدنا زكريا لما بلغ من الكبر عتيه، شوفوا سيدنا موسى، شوفوا سيدنا نوح. اقتدوا بانبياء ربنا، عيش بسلاح الدعاء. بين قوسين، ثبت وقت الدعاء يوميا بخشوع، سواء في رمضان او بعد رمضان، لازم يكون لك على الاقل 7 دقائق 10 دقائق بينك وبين ربنا دعاء ومناجاة وطلبات. احنا طول اليوم مفحوتين في مشاكل، في خلافات، في ضائقة مادية، في مرض. انا مش قلقان من مشاكل اليوم كله، عشان ليا جلسة وليا خلوة مع ربنا بالليل، برفع ايديا اطلب منه كل المشاكل يحلها لي اللي قابلتني طول اليوم، زي ما سيدنا موسى رفع ايديه فحلله مشكلته، هيحللي مشكلتي انا كمان. عيش بسلاح الدعاء، وثبت وقت للدعاء يوميا بخشوع، ده كان الواجب بتاعنا النهارده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.